الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الدرس الماضي إلى حكم المرسل عندنا نحن الشيعة وعند أهل العام، حيث قلنا أن حكم المرسل عند أهل العام هو حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر مسلم. فعلى مذهبهم، وهو رأي جمهور المحدثين والكثير من الفقهاء وعلماء الأصول، أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وذلك لأنه إذا كانت رواية المجهول المسمى، يعني إذا كان الراوي مجهولا مجهول الحال لكنه مذكور الاسم، إذا كانت روايته لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه في المرسل محذوف مجهول العين والحال، فيحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان غير صحابي فإن الرواة حدثوا عن الثقة وغير الثقة، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله فلعله أخذه عن غير ثقة، وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة. هنا التوثيق مع الإبهام غير كاف في حجية هذا الحديث، لأن شرط الحديث الصحيح هو ثقة رجاله، والمرسل والحديث المرسل سقط منه رجل لا يعلم حاله، فعدم معرفة عدالة بعض رواته كاف لرد هذا الحديث. ولكن إذا صح لنا مخرج الحديث المرسل بحديث المسند بأن جاء من وجه آخر، عند أهل العامة أو إذا جاء الحديث مسند من وجه آخر وصح مخرج هذا المرسل فإنه حينئذ يحتج به. ولهذا احتج الإمام الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب، لأنها وجدت مسانيد لكن من وجوه أخرى، إلا أنه أشكل على الشافعي أن تلك الأحاديث المرسلة إذا جاءت مسندة من وجوه أخرى فالاعتماد على المسند ولا يكون الاعتماد على المرسل، فحين يقع المرسل لغوا فلا حاجة إليه. وأجيب عن هذا الإشكال أنه بالحديث المسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم لهذا الحديث مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة ويمكن أن يحتج به. وهناك خلاف أيضا ذكرناه فيما سبق، وهو إذا كان راوي المرسل قد أرسله عن ثقة، هنا قالوا هو حجة، قالوا حجة، أما نحن كما سيأتي فلا نقول بحجيته وإن كان بعض من أهل الحديث من عندنا يقولون بحجيته، هذا إن شاء الله يأتي لمحله. ولكن الخلاف وقع بين علماء أهل العامة في المرسل الذي يرويه الصحابي عن النبي، يعني هناك حديث مرسل وقد أرسله الصحابي وليس التابعي، لأننا بينا تعريف المرسل هو مرفوع التابعي عن النبي وليس مرفوع الصحابي، هنا الصحابي يرسل عن النبي فيتحدث عن النبي وهو لم يسمع منه، اما لصغر سنه او لتأخر اسلامه او لغيابه عن شهور ذلك. فهل يحتج بحديث بهذا الحديث المرسل مرسل الصحابي ام لا؟ هنا ذهب جمهور المحدثين الى انه يحتج به وادخلوه في الحديث الصحيح ولا يعدونه لانواع المرسل، يعني هو ليس عندهم مرسل مثل ما يروي ابن عباس وغيره من احداث الصحابة صغار الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمعوا منه. عند جمهور المحدثين هو في حكم الحديث الموصول المسند، لأن رواية مثل ابن عباس وغيره من الصحابة روايتهم هي بالأصل كما يدعون هي روايتهم عن الصحابة، وهنا الجهالة بالصحابة غير قادحة وغير ضاقة في صحة الحديث وفي كون هذا الحديث موصولا مسندا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول عنده هذا. ولكن يبدو أن هذا القول وهو قولهم أن رواية أصغر الصحابة عن الصحابة دائما يروون عن الصحابة، هذا القول ليس بجيد، بل ربما بل الصواب عنه يقال أن أكثر روايات أصغر الصحابة عن الصحابة. لماذا نقول بمثل هذا القول؟ لأنه هناك جماعة من الصحابة يروون من بعض التابعين كما مثل ابن عباس عبد الله مثل عبد الله ابن عباس ومثل عبد الله ابن عمر رووا عن كعب الأحبار وهو من التابعين، وروى أيضا كعب الأحبار عن التابع. فإذن هناك من الصحابة ما يرون عن التابعين، فإذن ليس كل الصحابة يرون عن الصحابة، وإنما في الحقيقة هناك جماعة من الصحابة قد سمعوا من التابعين، وقد ذكر أهل العامة أكثر من 20 حديث روى فيها الصحابي عن التابعي. ومن شاء الاستفصال والبحث عن ذلك، وإن كان نحن نذكر الآن بعض الأمثلة عن هذه الرواية، مثلا هناك حديث عبد الله بن عمر يروي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم؟ هذا الحديث رواه الخطيب في كتاب رواية الصحابة عن التابعين بإسناد كما يدعي بإسناد صحيح، وعندهم هذا الحديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة. إذن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر وهذا عبد الله ابن أبي بكر هذا من التابعين وعبد الله ابن عمر هو من الصحابة، فإذا هو الذي يخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة بذلك. إذا هنا هذا حديث صحابي يأخذه عن التابعي، وهناك أيضا أحاديث أخرى ذكروها مثل حديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة. صفية بنت أبي عبيد هذه من التابعيات وهي التي تخبر ابن عمر بذلك. الحديث يقول: رخص للنساء في الخفين عند الإحرام. أيضا هذا ذكره الخطيب في كتابه رواية الصحابة عن التابعين. على كل الأحوال هذان مثالان نحن ذكرناهما، ومن أراد الاستفصال في ذلك وطلب المزيد يرجع إلى ما ذكره في كتاب شرح علوم الحديث في مقدمة، يعني كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأردك من مقدمة ابن الصلاح لزين الدين عبد الرحيم بن الحسن بن الحسين العراقي. على كل الأحوال إذن هذا من رواية التابعين، من رواية الصحابة عن التابعين، فقولهم أن الصحابة دائما لا يرون إلا عن الصحابة هذا ليس بصحيح. إذا رواية الصحابة تأتي من رواية التابعين هذا هو. على كل الأحوال وهناك خلاف آخر أيضا، أنا قلت هناك خلاف بين المحدثين من أهل العامة في هذا الموضوع، وهو ما أرسله الصحابي هل يكون حجة أو لا. قلنا بالنسبة إلى جماعة من المحدثين قالوا أنه يحتج به وأدخلوه في حكم الحديث الصحيح، ولم يعدوا من أنواع المرسل، لأن كما قلت قبل هؤلاء أحداث الصحابة لا يرون عن إلا عن الصحابة. ولكن احتج عليهم واعترض عليهم أبو إسحاق الأشفرائيني وهو من علماء الأصول عندهم، قال لا يحتج بمرسلات الصحابة بل حكمه حكم مرسل غيره، فكما أن مرسل التابعي ضعيف فكذلك حديث مرسل الصحابة أيضا حديث ضعيف، إلا أن يتبين أنه لا يرسل، أن الصحابة لا يرسل إلا ما سمعه من النبي أو سمعه من صحابه. لماذا؟ لأن الصحابة قد يرون من غير الصحابي عن الصحابي كما بينت، فيحتمل أن يكون من رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي، وهنا يقول جهالة التابعي تضره بصحة الحديث. ثم أنهم ذكروا أحاديث مرسلة لا سيما في صحيح مسلم بلغ عددها حوالي 10 أحاديث. هذه الأحاديث قسم منها قد أوصله قد وصله مسلم، وصل بعضا منها في مواضع أخرى من الصحيح، والبعض الآخر لم يصله في أي موعد. مثلا هناك رواية ذكرها مسلم في صحيحه مرسلة لكنه لم يصلها بأي حديث. قلنا نحن إذا جاء الحديث من وجه آخر مسند فهو حديث صحيح عندهم، فما ركاه مسلم مرسلا ولم يصله مثل حديث ابن علاء ابن الشخير قال كان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسخ بعضه بعضا. هذا الحديث مرسل لم يورده مسلم في صحيحه موصلا عن أحد من الصحابة أبدا، فهو مرسل لأن أبا العلاء بن الشخير هذا من التابعين فيرفع الحديث إلى رسول الله، لذلك هذا لا يحتج به. أما ما ذكره مسلم مرسلا ثم تبين اتصاله لكن من وجه آخر، مثل ما أخرجه مسلم في كتاب البيوع من صحيحه قال حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث، يقصد الليث بن سعد، عن عقيل عن ابن شهاب يقصد الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالثمر. وقال سالم أخبرني، وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله أنه رخص في العرية أو في العرية، يعني يقصد العارية. طيب الآن حديث سعيد بن المسيب وصله مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد بن مينا وابن الزبير عن جابر، وأخرجه مسلم هو البخاري من حديث عطاء عن جابر، وحديث سالم وصله من حديث الزهري عن سالم عن أبيه. على كل هذه بعض الأمثلة التي ذكرناها توضيحا للمطلب حتى يتبين لنا أن قوله أن المرسل مثل الحديث الضعيف إلا إذا صح لنا مخرج المرسل بحديث مسند لأن جاء من وجه آخر فإنه يحتج به، وهذه بيناها كيف أن بعض الأحاديث مرسلة لم يذكرها مسلم موصلة وبعضها مرسلة لكن بين اتصالها من وجه آخر بأن أسندها في بعض الطرق. هذا بالنسبة إلى أهل العلم. أما بالنسبة لنا حكم المرسل عندنا، حكم المرسل عندنا يقول الشهيد الثاني والمرسل ليس بحجة مطلقة، ليس بحجة مطلقة. قوله ليس بحجة مطلقة سواء كان المرسل صحابي أو كان تابعي، وسواء كان الحديث المرسل سقط منه واحد أو سقط منه أكثر من واحد، أكثر من واحد هو الحديث المعضل، لأنه بينا أن الحديث المعضل هو ما سقط منه أكثر من واحد، وذكر الشهيد الثاني قال هذا الحديث المعضل مأخوذ من قولهم أمر معضل أي مستغلق شديد، وهذا فيه كلام في بيان الأمر المعضل. فينبغي أن ننبه أو ننوه عن معرفة الحديث المعضل. فما المقصود من المعضل؟ أولا المعضل هذا لقب لنوع خاص من الحديث المنقطعة، فيقال كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، إذن بينهما نسبة العموم المطلق. وجماعة من المحدثين من علماء الحديث كما ذكرنا فيما سبق يسمونه مرسلا، وبينا هو عبارة عن الحديث الذي يسقط من إسناده راويا فصاعدا، وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاء. لكن هذا الاصطلاح من ناحية اللغة مشكل من حيث المأخذ، يعني هناك قوم يقولون أمر عظيم يعني أمر مستغلق شديد، فهل هو مأخوذ من معضل بكسر الضاد لأنه ربما يأتي فعيل في نفس المعنى، يعني إذا قلت هو أمر عظيم على وزن فعيل فهو بمعنى واحد لا يختلف فيه. كيف؟ معضل مبدأ اشتقاق، معضل مفعل بفتح العين، ومفعل لا يكون إلا من الفعل الثلاثي اللازم. فلما نقول أعضل هذا الأمر معناه عدينا أو تعدى هذا الثلاثي اللازم بالهمزة، فكيف يقول المحدثون أعضله؟ هنا استعملوه متعديا مع أنه لازم مع الهمزة، مع أنه لازم مع الهمزة. فقام يقولون أن أعضل بمعنى استغلق لازم، أعضل الأمر أو أعضل الحديث بمعنى استغلق وهذا لازم، وأما المتعدي فهو بمعنى أعي، فلا بد أن نقول أن الحديث المعضل مأخوذ من أعضله بمعنى أعياه، لهذا تجد في القاموس عضل عليه ضيق به ضيق وبه الأمر اشتد، كأعضل وأعضله وتعضل الداء الأطباء وتعظم الداء الأطباء فأعضلهم. وبناء عليه نقول أن فعيل يدل فعيلا أن فعيلا يدل على الثلاثي. إذا يدل على الثلاثي على الثلاثي على الفعل الثلاثي فعلى هذا يقول لنا الفعل عضل قاطر فعل هو فعل قاطر وأعضل متعدي وقاطر. يعني يستعمل عضل قاطرا فقط وأعضل يستعمل تارة متعديا وأخرى قاطرا كما قالوا ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الله الليل. هنا ظلم الليل فعل ظلم الليل قاطر وأظلم الليل قاطر وأظلم الله الليل متعدي. لكن هنا اعتراض يعترض على هذا الكلام بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاطر. وأجابوا عن هذا إنما يراد من الثلاثي القاطر فعيل الثلاثي القاطر إنما أراد لا يكون من الثلاثي القاطر إذا كان فعيل بمعنى مفعول. أما إذا كان بمعنى فاعل فيجيء من الثلاثي القاطر مثل قولك حريص من حرفة فلان حريص. فهنا لما نقول هو مأخوذ من أمر عضيل بمعنى أنه فاعل بمعنى فاعل من عضل الأمر فهو عاضل وعضيل. ثم ذكروا مثالا أيضا ذكره الشهيد الثاني مثال الحديث المعضل قال ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما يرويه من هو دون تابع التابعي عن رسول الله أو عن أحد الصحابة هذا على رأي أهل العامة لكن من دون ذكر الوصف. مثلا قال الراوي بلغني نحو قولي مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للمملوك طعامه وكسوته. هنا قالوا أن أصحاب الحديث يسمون مثل هذا الحديث معضل. ولكن الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه يسميه مرسلا وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل كل حديث لا يتصل يسميه مرسل. طيب هذا قسم من أقسام الحديث وهو الأمر المعرض. أما إذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه يعني هو حديث متصل مسند الى رسول الله هل هذا القدم داخل في المعضل رواية تابع التابع عن التابع يروي حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند الى رسول الله. الحاكم النيسابوري جعل هذا النوع من المعضل قسم من أقسام المعضل. مثلا رواية الأعمش عن الشعبي قال يقال لرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدهن الله ما قامت إلا فيكن. هذا عند الشعبي هذا الحديث رواية الأعمش عن الشعبي الأعمش عن الشعبي الشعبي تابع التابعي الشعبي تابع التابعي يروي عن الرسول لكن بالطريق هذا بإسناد متصل ولهذا يقال هذا الحديث أعضله الأعمش، لأنه حدث منه الصحابي والنبي، وما رواه عن الرسول مباشرة، قال يقال للرجل يوم القيامة. فهذا الحديث أعضله الأعمش حيث حدث منه الصحابي وحدث منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عند الشعبي، هذا الحديث عند الشعبي يأتي عن أنس عن رسول الله متصلا مسندا. فجعلوا هذا القسم الذي حدث فيه النبي والصحابي على رأيهم هو من المعضل، وهذا جيد، هذا جيد، لأن الانقطاع بواحد أو باثنين مضموما إلى الوقف، يعني الوقف على تابعي، هذا هو قول التابعي الآن، هذا الحديث موقوف على التابعي وهو الشعبي، وهو الشعبي. فهذا الانقطاع مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، وهو الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الأصل، لأنه منشأ الأحكام، والصحابي متلقي عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأحكام. ولهذا يقال هذا أولى باستحقاق اسم الإعضال عليه في هذا الأمر. إذا فرضنا من هذا الأمر وهو فيه زيادة الإيضاح لمسألة معرفة الحديث المعضل، نعود إلى ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وهو حكم المرسل، الحديث المرسل عندنا. قلت المرسل ليس بحجة مطلقا، سواء كان مرسل صحابي، يعني الحديث أرسله صحابي، أم الحديث أرسله غير صحابي، وسواء كان منقطعا كما إذا سقط منه واحد، أم كان أكثر من واحد إذا سقط منه أكثر من راو واحد كما في الحديث المعضل، وسواء كان المرسل جليلا أم لا. ثم قلت الأصح من الأقوال للأصوليين والمحدثين، إذا المرسل ليس بحجة إلا أن أعلم تحاوز مرسله عن الرواية عن غيره. بعبارة أخرى، إلا إذا علمنا أن راوي المرسل، يعني التابعي الذي يرسل الحديث، لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين. وضربنا لذلك مثالا، قلنا مثل ابن أبي عمر من أصحابنا، ابن أبي عمر لا يرسل إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، ولذلك صحت مراسيله عندنا. وكذلك سعيد ابن مسيب عند أهل العامة كما بيناه، حيث ذكرنا أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد ابن مسيب ويجعلها في قوة المسند مثل حديث المسند. لكن الشهيد الثاني يقول العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة، هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الآن لما يقول إلا أن يعلم تخارج مرسله عن الرواية عن غيره فقط، معنى أن راوي المرسل متحرز عن رواية غير الثقة، فهو لا يروي عن غير الثقة، وإنما دائما يرسل عن الثقة. إذن الآن هذا العلم، مستند هذا العلم، لا يخلو إما أن يكون من خلال الاستقراء، يعني نبحث عن مراسيل هذا الراوي، مراسيل ابن أبي عمر مراسيل سعيد ابن المسيب وغيره. نبحث عن المراسيل ونبحث عن أسامي هذه المراسيل يعني. دحين نبحث عن الساقط المحذوف، هذا المحذوف هل هو ثقان او لا؟ فان كان هذا المحذوف قد وجدناه ثقتان فهذا هو اسناد، يكون الحديث مسند، فلا حاجة لنا في البحث عنه، لماذا؟ لان بحثنا ليس في المسند، في الحديث المسند، وانما بحثنا عن الحديث المرسل. هذا وثاني، اما اذا كان لحسن الظن العلم مستند العلم هو حسن الظن بالراوي راوي المرسل بان هذا الراوي المرسل لا يرسل الا عن فكما يرسل الا عن. الان هنا بحث، هل هذا كافي في الاعتماد على هذا القول او لا؟ طبعا من ناحية الشرع كما يقول الشهيد الثاني هذا غير كافي، يعني لا يمكننا الاعتماد عليه مسألة الظن، لأن الظن في مثل هذه الموارد لا يغني عن الحق شيئا. أما إذا قلنا له استناد العلم إلى إخبار المرسل، المرسل نفسه يقول أنا لا أرسل إلا عن ثقتي، هذه شهادة، هو يشهد بأن هذا الراوي الثاقب المحذوف هذا عادل، فهو يشهد بعدالة الراوي المشهود. فنحن الآن لو سلمنا بقبول هذه الشهادة، الآن المرجع في قبول هذه المرجع في عدالة الراوي ليس هو شهادة المرسل، وإنما الاعتماد هو على التعليل، الاعتماد على التعديل، يعني لا بد أن نرجع إلى علماء التعديل والتجريح، فليس شهادة المرسل بما هو مرسل هنا يعتمد عليها، فلا نعتمد على شهادة المرسل بما هو مرسل، وإنما نعتمد على مسألة التعديل. طيب نحن الآن كيف على علماؤنا مراسيل ابن أبي عمير وتلقوها بالقبول؟ هذا يأتي هنا إشكال. نقول إنما قبل علماؤنا مراسيل ابن أبي عمير لأنهم تتبعوا الرجال المحذوفين من الإسناد فوجدوهم ثقات، ولكن الشهيد الثاني يقول أن هذه الدعوة وهي دعوة أن العلماء قد تتبعوا المحذوفين من الإسناد ووجدوهم ثقاتا، هذا دون إثبات خرط القتاد. القتاد هو نوع من النباتات الشوكية، يعني هو أمر صعب، ولهذا يقول هناك نزاع بين ابن طاووس صاحب البشرى، ابن طاووس نادع العلماء في ذلك ومنع ورد هذه الدعوة بأنكم المحذوفين هم من الثقات. الآن إذا توضح لنا هذا نقول ما هي الفائدة الآن؟ ما هي الفائدة في مسألة ذكر الخلاف بالمرسل والمسند، أو أن هذا المرسل يقبل وذاك المرسل لا يقبل؟ ما هي الثمرة في هذا البحث؟ يقول ثمرة الفائدة حين العمل، وذلك إذا وردت أحاديث مرسلة وأحاديث مسندة لكنهما متعارضان، حديث مرسل وحديث مسند، إذا تعارض الحديثان أو تعارض الدليلان أحدهما مرسل والآخر مسند ففي أيهما نعمل؟ يقول لا بد من أن يترجح احدهما لا بد من ترجيح احدهما عند المعارضه، وهو العمل بالحديث المسند. يعني اذا تعارض دليلان احدهما مرسل والاخر مسند فلا بد من العمل في صوره التعارض بترجيح الحديث المسند ولا يعمل بالحديث المرسل. وهناك قيد ذكره المصنف، قال: والمرسل ليس بحجة مطلقة على الأصح أو في الأصح من الأقوى. فما الغاية من هذا القيد؟ لماذا قال في الأصح من الأقوى؟ هنا يريد أن يشير إلى خلاف بين أهل العامة الجمهور من المحدثين، حيث أنهم قبلوا المرسل مطلقا، سواء كان المرسل صحابيا أو ليس بالصحابي، وسواء كان المرسل جليلا أم ليس بجليل، تابعيا أو غير تابعي. لكن من خلال ما ذكرناه نحن عن تعريف المرسل عند أهل العامة يتوضح هذا الأمر، كانه قسم منهم قال نحن ذكرنا مذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء وعلماء الأصول من أهل العامة يقولون أن المرسل ضعيف لا يحتج به. ولكن هنا جاء من أهل العامة قبلوا المرسل مطلقا إذا كان مرسله ثقة، إذا كان المرسل ثقة راوي ثقة سواء كان تابعيا أو كان صحابيا. نحن عرفنا مرسلات الصحابة عندهم يحتج بها وهي تخرج عن الإرسال إلى الحديث الموصول المسند، وبينا ذلك وقلنا أن رواية الصحابة أسافر الصحابة هي روايتهم عن الصحابة في الحقيقة، والجهالة بالصحابة قد حولا تضر بصحة الحديث عندهم لأن الصحابة كلهم عدول. هذا بيناه فيما سبق. لكن إذا كان الراوي راوي المرسل مهما كان، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا، سواء كان جليل القدر أم لا، إذا كان مرسله ثقة فإنه يحتج به. هذا الكلام كما يقول الشهيد الثاني قدس سره نقله الرازي في كتابه المحصور. لماذا؟ ما هو الدليل على أن المرسل حجة مطلقة ويعمل به؟ قالوا لأن المرسل لا يخبر ولا يجوز له أن يخبر عن المعصوم إلا مع صحة الأخبار، بمعنى إلا مع عدالة الواسطة المعدوم، لأنه هناك نبرز أن راوي بعض الرواة كافر من الإسناد، إلا مع صحة الإخبار عن المعصوم. وهذا المعنى وهو مع أنه لا يجوز أن يخبر عن المعصوم إلا مع صحة عدالة الراوي عدالة الواسطة، هذا يكون إذا ضمن المرسل العدالة الواسطة. طيب كيف؟ لأن مسألة قبول الخبر والتصديق بالخبر إنما هي تابعة لمسألة العدالة، ونحن ذكرنا فيما سبق أنه متى يجب قبول الخبر. قلنا يجب قبول الخبر وعدم الفحص اذا كان الراوي عادلا، اما اذا كان الراوي فاسقا فيجب التثبت بخبره. اذا نقول علة التثبت في صحة الحديث وفي صحة الخبر هو الفسق، اذا كان الراوي فاسقا فيجب التثبت من حديثه ومن روايته. وفي فرضنا الآن أن المرسل يظن بعدالة الراوي، يظن عدالة الراوي وهو الواسطة المعذور، وإذا كان كذلك فمعناه أن العلة للثبت وهو الفسق منتفية في هذا المورد فيجب القبول. هذا هو. وثانيا يحتمل أن يكون الحديث المثبت مرسلا بعبارة أخرى، يعني ربما أن يكون بين الراوي الأول وبين الراوي الثاني هناك رواق، ربما يحتمل أن يكون رواق ساقطين لم يذكروا، فمتى يقبل مثل هذا الحديث؟ يقبل إذا استفصل الإنسان وتحرى بنفسه، يعني لابد أن يعرف ويذكر هذه الأسانيد ويعرف هذه الأسانيد المحذوفة، يعرف فلان وفلان الرواة الساقطين الذين سقطوا عن الإسناد، فمع احتمال أن يكون الحديث المرسل الحديث المسند مرسلا بسقوط بعض الرواة بين الراوي الأول والراوي الثاني أو الراوي الثالث وبين الراوي الخامس مثلا، هذا من دون استفصال لا تقبل رواية، لا يقبل هذا الحديث المسند. أما إذا استفصل وعلم بهؤلاء الساقطين من الإسناد فحينئذ يجوز العمل به، لأن هذا الكلام من الجمهور، جمهور أهل العلم وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأتباعه، وأيضا هذا الكلام من أصحابنا مثل البرقي ووالده، أيضا هذا الكلام مردود، يعني أن الفرع لا يجوز أو المرسل لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم إلا مع الظن بعدالة الواسطة، هذا الواسطة المحذوف، هذا الكلام مردود. كيف مردود؟ لأنه ليس حمل أخبار المرسل عن المعصوم بأن المعصوم قال، يعني نحمل أخباره عن المعصوم على أن المعصوم عليه السلام قال، ليس هذا أولى من حمله على أن المرسل سمع من الواسطة أن المعصوم قال. فإذا هنا احتمالان، فإذا احتمل الأمران كيف نحمله على أحدهما ونترك الآخر؟ إذن لا يمكن لنا حمله على أحدهما، وهو أن الفرع لا يجوز أو المرسل لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم إلا مع صحة الأخبار عنه، ونترك القول الثاني وهو أن المرسل أو الفرع صنع من الواسطة عن المعصوم قال. هذا هنا احتمالا لا ترجيح لأحدهما على الآخر. أما قولهم أن علة التثبت منتفية وهي الفسق، هذا موقوف على ثبوت العدالة، وإلا لا بد من التوقف في كلا الموردين، لهذا هذا الكلام مردود على رأي الشهيد الثاني ولا يقبله أبدا، لهذا يقول وقول الراوي عن فلان يقتضي بظاهره الرواية عنه بغير واسطة، بمعنى قوله عن فلان معناه أن الراوي سمع فلان يقول هذا القول لكن من غير واسطة، إلا أنه كما ذكرنا فيما سبق لما يأتي في رواية قول الراوي عن فلان فإنه يحتمل أن لا يكون قد سمع من فلان، فهو ما يوهم لأنه لم يسمعه. لهذا هذا مثل هذا القول يكون الحديث إذا ورد مثل هذا القول في هذا في بعض الروايات لا تكون لا يحكم باستفاد السبب. وهنا أمر يذكره الشهيد الثاني كما ذكره غيره من العلماء، قال: وطريق ما يعلم به الإرسال في الحديث أمران، جلي وخفي، فالأول بعدم التلاقي. ويقصد بعدم التلاقي هو عدم التلاقي بين الراوي والموي عنه، وهذا يفرض إما لأن الراوي لم يكن معاصرا للمروي عنه، أو أنه